ثلاثة وواحد للأم وأربعة للأختين، أصبحت صحت من ثمانية، يعني عالت إلى ثمانية. هذا مبلغ العول الذي هو ثمانية. يقول: التركة 25 ريالا، 25 ريالا. الطريقة: نصيب الزوج نريد أن نستخرجه 25 ريالا، نعطيها النصف 12 ونصف؟ لا، لأن له النصف عائل، له ثلاثة من ثمانية، سميها نصف وهي في الحقيقة أقل من النصف وقريبة من الثلث، فنقول له ثلاثة. هذا العدد الأول، نضربه في العدد الثاني، العدد الرابع، وهو تركة 25. ثلاثة في 25 كم يخرج؟ 75. 75 هذه قلنا نقسمها على العدد الثاني وهو مصح المسألة الثمانية التي وضعها في الجدول الرابع، ثمانية. اقسم 75 على ثمانية، 75 إذا قسمت على الثمانية خرج فيها 9، ويبقى معنا 3، لأن 75 إذا قسمت على الثمانية في 72 9، ويبقى 3. هذه الثلاثة نعتبرها كسر، كسر منسوب إلى أصل المسألة، ما هو ليس هذا الكسر منظور إلى حاله أنه ثلاثة نقول ثلث أو ثلاثة إلى ستة نصف، لا، منسوب إلى مصح وأصل المسألة. فهذه الثلاثة منسوبة إلى الثمانية التي فوق، والتسعة منسوبة إلى التركة، يعني يأخذ 9 صحيح ويأخذ 3 أثمان. 3 منسوبة إلى الثمانية كم تكون؟ 3 أثمان، يعني ربع ونصف الربع. الأم انظر لها في الجدول الأول 1 مضروب في كم؟ في 25 الذي هو التركة، مقسوم على ثمانية، 1 في 25 يخرج 25. اقسم 25 على الثمانية ينتج 3 صحيح، ويبقى 1، يعني لو قسمنا 24 على 8 خرج 3، لكن العدد اللي معنا 25، يبقى 1. الواحد منسوب إلى ماذا؟ إلى الثمانية، يعني يكون للأم 3 صحيح وواحد إلى ثمانية، يعني وثمن لها 1 3 وثمن. الشقيقة الأولى لها 2 مضروب في 25 كم يخرج؟ 50. اقسم 50 على 8 يخرج 6، ويبقى 2، يخرج 6، لأن قسمنا 48 على 8 خرج 6، ويبقى 2 من 48 إلى 50. هذه 2 منسوبة إلى 8، يكون لها 6 صحيح ولها 2

أصبح للأم مثلا على القسمة الثانية ثلاثة صحيح ونصف الربع، نصف الربع، لأن الواحد منسوب إلى الاثنين والاثنين منسوبة إلى الأربعة، فيكون واحد منسوب إلى الاثنين نصف، والنصف هذا ليس نصف كامل وإنما هو نصف الربع منسوب إلى العدد الذي يليه على جهة اليمين، وهكذا. فالزوج سيكون له للأضلاع كلها، الضلع الأول على اليسار له نصف، واحد منسوب إلى اثنين نصف الربع، وله واحد منسوب إلى الأربعة عبارة ربع، والعدد الصحيح هو هو، سيكون للزوج تسعة وربع ونصف الربع، ويكون للأم ثلاثة صحيح ونصف الربع، ليس لها كسر كامل لأنها انقسم على الأربعة، نصف الربع. وللأخت الشقيقة مثلا انظر لها اثنان في خمسة وعشرين، بخمسة وعشرين بخمسين، الخمسين اقسمها على الاثنين العدد الأول الضلع الأول، كم يخرج؟ خمسة وعشرون، ونضع تحت الاثنين صفر ما بقي له شيء، ثم نقسم الخمسة والعشرين على الأربعة ينتج لها ستة ويبقى واحد، ستة وربع أو عندنا ستة وثمنان، هي هي ما تغيرت. خذ الجدول الثاني، الورثة زوجة شقيقة شقيقة عم، المسألة من كم؟ فيها زوجة لها ربع والشقيقتان ثلثان والعم له الباقي، لا يهمنا موضوع العم، يأخذ ما بقي، لكن عندنا في المسألة ربع للزوجة وعندنا ثلثان، مخرج الربع والثلثين إذا اجتمعا من 12، لأنهما لا يخرجان من ستة، لأن ستة ليس لها ربع، لها ثلثان لكن ليس لها ربع، الثمانية لها ربع لكن ليس لها ثلثان، إذن مخرج الثلثين مع الربع من 12، لأن 12 لها ثلثان وهي ثمانية ولها ربع وهو ثلاثة، أصل المسألة من 12، نقسم بينهم، نعطي الزوجة ثلاثة الربع ثلاثة، ونعطي الشقيقتين الثلثان ثمانية لكل واحدة أربعة، أربعة وأربعة ثمانية وثلاثة 11، وش بقي للعم؟ واحد، والتركة يقول 36 ريالا، 36 نقسمها عليهم، ننظر، نقول العدد الأول نصيب الزوجة من المسألة ثلاثة مضروب في العدد الرابع، ثلاثة في 36 كم يخرج؟ 108، 108. قبل أن نقسمها على 12، لأن الطريقة أن نضرب الثلاثة في 36 ونقسم على 12، يقول بدل ما تقسم على 12 فك الـ12، فكها، أليست الـ12 ثلاثة في أربعة؟ هذا فكها إلى أضلاعها، نجعل الضلع الأول ثلاثة والضلع الثاني أربعة، ثلاثة في أربعة 108، نريد أن نقسمها على الأضلاع، بدل ما نقسمها على 12 دفعة واحدة نقسمها على الضلع الأول الذي هو ثلاثة، كم يخرج؟ إذا قسمنا 108 على الثلاثة